لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم، ومثال اليوم ورد في الآية الرابعة والستين بعد المئتين في سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المثال ضربه الله عز وجل هنا في هذه الآية لحال المرائين بالصدقة، وكذلك هذا المثال فيه بيان لبطلان صدقة المرائي، والعياذ بالله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. من باب يعني المشاركة، ها، أين وجوه التشبيه هنا والتمثيل؟ هذا شرح المعنى. احنا بنقول اين وجوه التمثيل، فين التمثيل؟ ايوه، هذا شرح الآية أيضا. ها، هذا شرح برضو للآية. أيوة، هذا معنى الآية. أنتم تتكلمون عن معنى الآية، وأنا أسألكم عن وجه التمثيل. كل يوم إحنا بنقول وجه التمثيل في الآية، ها ها، لا طلعت بره أنت كده، أنتوا عمالين تدوروا في معاني. أي نعم صحيحة، لكن مش هو المقصود. طيب، وجه التمثيل هنا في هذه الآية، احنا عايزين نربي يعني في الإخوة حس ان هو يفهم يعني معذرة يعني ايه المثال في القرآن، الله سبحانه وتعالى يمثل لبعض الأمور أمثلة. فعلى سبيل المثال، مثلا بالأمس انتم جاوبتوا كويس، كنا نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حب والله يضاعف لمن يشاء. قلنا أن الله عز وجل جعل للصدقة مثالا وهو الحبة. الحبة فمثل الله عز وجل أو جعل الله عز وجل الحبة مثالا للصدقة، وجعل الله عز وجل السنابل مثالا للإيش؟ للثواب. هو ده اللي أنا أقصده في السؤال. طب هنا بقى طيب جزاك الله خير، ها يعني اقترب المعنى، اقترب المعنى. فأذكر عليكم المعنى الإجمالي للآية ليظهر منه أكثر يعني وجوه التشبيه والتمثيل في الآية. قال العلماء في تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. قال العلماء يعني يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفسدوا ثواب صدقاتكم بالمن على المتصدق عليه وإيذائه، فإن مثل من يفعل ذلك مثل الذي يبذل أمواله بقصد أن يراه الناس ويمدحوه وهو كافر يؤمن بالله، فهو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب، فمثل هذا مثل حجر أملس فوقه تراب أصاب ذلك الحجر مطر غزير فأزاح التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك المراءون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها عند الله شيء، والله لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه ولا ينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. هذا هو يعني المعنى الإجمالي للآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الصفوان مثلا لحال المرائي، جعل الله عز وجل الصفوان مثلا لحال المرائي. الصفوان اللي هو الصخر الأملس، صخر أملس تماما ناعم جدا زي الرخام كده مثلا، صخر أملس تماما، هذا هو الصفوان. فجعل الله عز وجل الصفوان مثلا لحال المرائي، والتراب مثلا لماذا؟ للصدقة التي تصدق بها، للصدقة التي تصدق بها. وجعل الله سبحانه وتعالى المطر مثلا لماذا؟ للرياء، للرياء. يبقى عندنا ثلاث وجوه تمثيل هنا، ثلاث وجوه تمثيل اللي هم بقى الصخر الأملس الصفوان والتراب والمطر، كل واحد من الثلاثة مثل لشيء. يبقى الحجر الأملس أو الصفوان مثل لحال المرائي، التراب مثل لصدقة المرائي، المطر مثل للرياء. فالرياء عندما ينزل على الصدقة، عندما يختلط بالصدقة ماذا يفعل فيها؟ يذهبها، فيجعل الحجر الأملس عاريا كأنه لم يكن عليه شيء، كأنه لم يكن عليه شيء. فكأن عمل هذا المرائي قد بطل وذهب وليس له أجر ولا فضل ولا ثواب نتيجة ماذا؟ نتيجة نزول الرياء أو اختلاط الرياء بعمله، اختلاط الرياء بعمله. احنا عشان احنا مش عرب يعني، مش عرب عرب يعني، فاحنا اصبحنا يعني الامثله بعيده علينا، بعيده علينا. فهذه الامثال كانت تضرب على يعني، او كانت تنزل وفيها يضرب المثال، كان يسمعه الصحابه كان يجدون من ذلك، كانوا يجدون من ذلك. لماذا؟ لان كل الحياه دي كمان عايشينها ومتعايشينها. الصخر الاملس عليه تراب، ساعة ما ينزل عليه المطر الغزير خلاص يمسح كل حاجة. كذلك الصدقة عندما يخالطها الرياء والعياذ بالله يذهب عنها الأجر. ولذلك هذا المثال فيه الترهيب، ولذلك المراد من المثال الترهيب من ماذا؟ من الرياء في إخراج الصدقة، والأذى والمن كذلك. فإنه قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. يعني كلاهما سواء، الذي ينفق النفقة ويتبع النفقة المن والأذى هذا حاله أيضا كحال من؟ كحال الذي يخرج الصدقة ويرائي به. دول اثنين هم، واحد يخرج الصدقة ويمن ويؤذي على من، يؤذي من أخرج له الصدقة. يعني على سبيل المثال أعطاه الصدقة ثم يذهب بعد ذلك ويقول: ده أنا بتصدق على فلان، ده أنا الذي أعطيه، ده أنا الذي أفعل له وكذا ونحو ذلك. هذا من بالصدقة وإيذاء لصاحب الصدقة. أو وجه آخر للإيذاء كأن يعطيه الصدقة ثم بعد ذلك يتطاول عليه بالأذى، لأنه يظن أنه لن يرد له هذا الإيش؟ الأذى، استحياء من أنه أعطاه الصدقة. فالمن والأذى كالرياء كذلك يبطل الصدقة. فالذي يخرج صدقته ويتبعها منا أو أذى، أو يكون قد أخرجها غير خالصة لوجه الله، يعني يعطي الناس لأجل أن يراه الناس، يتصدق لأجل أن يراه الناس، هذا يذهب أجر عمله. نسأل الله العفو والعافية. أنا أذكر مثال يعني، وأنا أقصد بترهيب يعني الأغنياء من مثل هذه الأحوال. كنا زمان في مسجد، وكان أحد الأغنياء يأتي في كل عام في رمضان يعني بمال يتصدق به، زكاة مال، زكاة مال. فقال: ائتوني بالفقراء أنا سأعطيهم بيدي، أنا سأعطيهم بيدي. فقلنا: لا مانع. فإذا به لما حضر الفقراء يطلب يعني ترابيزة وكرسي وفي الشارع أمام المسجد وجلس، وصار يقول: اجعلوا كل واحد يدخل علي وأنا أعطيه. فكلما دخل عليه واحد أو واحدة من الناس الفقراء لا يخرج إلا بعد عصر وهضم ويعني إساءة شديدة جدا. فهذا في الحقيقة وإن أخرج يعني في الحقيقة، أنا أذكر كان يأتي بشنطة ومليانة فلوس ويقعد على البتاع على الترابيزة ويقول للناس: تعالوا وقفوا هنا، ويقف بقى يبكت كل الناس حتى يعطيهم. فهذا نسأل الله العفو والعافية، هذا نوع من الماذا؟ الأذى، وربما المن، وكذلك ماذا ربما؟ الرياء كذلك، والعياذ بالله. فيتبع صدقته منا وأذى، وربما كذلك يطلب الناس. لماذا؟ لأننا لما قلنا له بعدها، لما جاء مرة أخرى قلنا له: اجلس داخل المسجد ونأتي لك بالناس داخل المسجد. قال: لا، أنا لابد أن أجلس أمام المسجد. فالحقيقة امتنعنا من أن نفعل ذلك، وقلنا له: لا نريد منك شيئا، وانصرف إلا أن يقف في الشارع ويعني يؤذي الناس ونحو ذلك بهذا الذي يفعل. فهذا والعياذ بالله مثال على من يؤذي الناس بصدقته، هو يعطيهم وفي ذات الوقت يؤذيهم ويمن عليهم ويرائي غيره الله ويرائي الناس بذلك. أما الأخبار المتعلقة بالمثال فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مسأل الله العفو والعافية. هذا الوعيد الشديد جعل الصحابي رضي الله عنه أبا ذر يقول: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال: من هم هؤلاء يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان بما أعطى، وهذا هو الشاهد لحديثنا، المنان الذي يعطي الناس الصدقة ويمن بعد ذلك عليه: أنا أعطيت فلان، أنا أديت علان، أنا كذا ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله لا ينظر إلا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه يوم القيامة. قال: والمسبل إزاره. المسبل إزاره يعني الذي يلبس الإزار فيه إسبال، والإسبال هو ما كان ما بعد الكعبين، أي ما كان من الثوب بعد الكعبين، فهذا يسمى إسبالا. والكعبان هما العظمان الناتئان على جانبي القدم، خلافا لما يظنه كثير من الناس أن الكعبين هما مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، لا، الكعبين العظمان الناتئان على جانبي القدم، اللي هما بالتعبير العام عندنا بيسموهم بز الرجل. فهذا لا يجوز له، أي مسلم لا يجوز له أن يلبس ثوبا من أي نوع، قميصا كان أو سروال أو بنطالون أو كذا، لا يجوز له أن يلبسه ويجاوز به الكعبين. فهذا هو المسبل. قال: والمسبل إزاره. قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. البياع الذي يبيع السلعة بالحلف الكاذب، وذلك لأن الناس يثقون في من يحلف، يقول: والله هذه بكذا، فيثقون في ذلك لأجل أن ينفق سلعته ويبيع سلعته. هذا ليس له، هذا والعياذ بالله لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وأيضا من الأخبار الواردة في أو حول المثال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. لا يدخل الجنة عاق، يعني عاق لوالديه، ولا منان، يعني يمن بصدقته على غيره، ولا مدمن خمر، يعني الذي يعتاد شرب الخمر ولا يمتنع وينتهي ويتوب، ولا مكذب بقدر. فهؤلاء لا يدخلون الجنة، وهذا وعيد شديد في ذلك. وأيضا كما روى الإمام أحمد من حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرياء. فالرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. قال: الرياء. قال: يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يعني للمرائين، إذا جزى الناس أو إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول الله عز وجل: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله عز وجل يقول للمرائين، يقول لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. أنتم كنتم بتوروا الناس أعمالكم تريدون رضا الناس، اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وكما روى كذلك ابن خزيمة في صحيحه من حديث محمود ابن لبيد كذلك قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال محمود بن لبيد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر، الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. نسأل الله العفو والعافية. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، يقوم يصلي ويجود الصلاة ونحو ذلك لأجل أن يعجب الناس بذلك منه، فهذا شرك خفي، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنه أدخل على عمله الذي هو في الأصل لله عز وجل، أدخل عليه غير الله عز وجل، فصار ذلك شركا بالله عز وجل. وإن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر، لكن انتبه، فإن بعض الناس يستهين بذلك ويظن أن هذه التسمية تهون من الأمر، وهذا خطأ شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه شركا أصغر مقارنة بالشرك الإيش؟ الأكبر. وإلا فهذا الرياء من أكبر الكبائر، فالرياء من أكبر الكبائر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن المرائي يريد مع الله غيره في عمله، فهو مثلا يقوم يصلي، يقوم يصلي لله وللناس، يتصدق لله وللناس وكذا ونحو ذلك. ولذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، قال: قارئ قرآن ومجاهد ومنفق. أما قارئ القرآن فيقال له يوم القيامة: قرأته ليقال عنك قارئ وقد قيل. وأما المجاهد فيقال له يوم القيامة: جاهدت ليقال عنك جريء وقد قيل. وأما المنفق فيقال: أنفقت ليقال عنك جواد وقد قيل. قال: فيسعر بهم النار أول من يسعر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب الرياء والعياذ بالله. ولذلك فالرياء يبطل الصدقة، يبطل الأعمال، وإذا دخل على الأعمال أفسدها والعياذ بالله. نختم الحديث بما جاء في إنفاق المخلصين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السبعة، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذه صيغة مبالغة من باب بيان عظيم إخلاص هذا المتصدق، فكأنه يخاف أن تعرف يده الأخرى ما أنفقت يده الأولى، وهذا من شدة إصراره وإخفائه للصدقة وهو يخرجها. ولذلك كان شديد الإخلاص في إخراج الصدقة. ومما يحكى في ذلك والأمثلة كثيرة، لكن نأخذ مثالا واحدا، ما كان من حال الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان الحسن رضي الله عنه كان يأوي إلى امرأة عجوز في كل ليلة ليس لها من يقوم على أمرها ولا شأنها، فكان يصلح لها بيتها وشأنها ويأتي إليها بالطعام والشراب ونحو ذلك، وهو في ذلك لا يعرفه أحد، ما أحد يعرف مين اللي بيخدم هذه المرأة العجوز. فلما مات الحسن علم الناس أنه هو الذي كان يخدمها لانقطاع من كان يخدمها، وغير ذلك من أحوال المخلصين في إخراج يعني صدقاتهم وفي أعمالهم التي يخفونها يريدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول أن هذا مثال ضربه الله عز وجل في القرآن للترهيب من أمر الرياء والمن في الصدقة، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.